وغير موثوق به، لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه. وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد فهو أيضا فإن نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ. طيب وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام ثبت والليث حجة ثبت إمام. وكما حرك التاء حرك التاء حرك التاء لا ثبت بالرفع هي بالرفع لا ثبت فهم يرونها صيغة مشبهة مثل بطل بطل، أما ثبت فلا يقول يشكلها بالفتح ويقول هذا معناها المبالغة في تثبتهم. إلا أهل الحديث يقول هكذا لا يقول ثبت بالفتح. نعم. والليث حجة ثبت الإمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ الإمام أحمد يقول